ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن فواتح الأعوام أيها الإخوة إنما هي فترة للتأمل ليدرك الإنسان ما مضى من وقته فيها ويجدد ما أراد أن يصنعه في قابله، ويدرك هذه النعمة التي غبن فيها أكثر الخلق، نعمة الصحة تردفها نعمة الفراغ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يدرك المرء بفواتح الأعوام ما فاته في العام الفائت وكيف سيصنع فيه. وأهل المحاسبة أيها الإخوة لا يمرون أيامهم ولياليهم، وإنما ينظرون حتى في خطراتهم والهواجس التي تعرض لأنفسهم، التي تعرض لهم في نفوسهم. يحاسب المرء نفسه على كل شيء، فإن من أثقل حساب اليوم خف عليه حساب الغد، وحساب الغد يحسب مثقال الذرة. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. آية مخيفة أيها الإخوة، من جملة آيات الحساب المخيفة. من جملة آيات الحساب المخيفة أرى أن هذه أخوفها. ونضع الموازين القسط، ليس ميزان ما لم تنطق به كتب أصول الشريعة، كتب الأصول الاعتقاد تنطق بأننا نؤمن أن للحساب ميزان يوم القيامة، له كفتان ولسان يزن الأعمال التي تحولت إلى أجرام، صار لها جرم، صار لها هيئة. وهو من جملة اعتقادنا أن صلاة الجمعة هذه ستراها يوم القيامة شيئا يوضع في ميزان حسناتك. هنا كان موقف العقيدة، لكن الذي ذكره الله عز وجل شيئا آخرا يزيد ربما لا تستطيع الألسن أن تنطق بشرحه. الموازين القسط، الميزان نفسه قسط أيها الإخوة، فكيف بما يوزن فيه؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. حساب لا يعرفه أحد، مثقال لا يدري به أحد، ولم يدري به أحد، ولم يتوصل إليه العلم، ولن يتوصل إليه، لا يدري أحد ما هو مثقال الذرة، مثقال الحبة التي هي من خردل، لا يدري أحد. فمن علم أن حساب يوم القيامة بمثل هذا فكان ينبغي عليه أن يسعى في تخفيفه، في تخفيفه، فلا يكون ذلك أيها الإخوة إلا حينما يحاسب المرء نفسه. عام هجري كامل قد تصرم منا، فكيف صنعت فيه؟ وما أنت بصانع مستقبلا حين تلقى الله عز وجل فيه أمر مؤرق يؤمن به كل إنسان نظريا، فضلا عن أهل الإيمان الذين يؤمنون به بشغاف قلوبهم وسويداء نفوسهم. حساب عسير دقيق ينبغي أن تسعى في تخفيفه. فكان أول ما نستقبل من العام الهجري الجديد أيها الإخوة، نستقبل شيئا ماتعا من جملة عفو الله الحليم الكريم التواب الرحيم الطيب سبحانه وبحمده. يدخل العام الهجري ببداية شهر الله المحرم، فما أن يفتئ المرء يعد عدا حتى يصل إلى صبيحة يوم التاسع، إلى صبيحة يوم التاسع. فشرع الله عز وجل لنا شرعا عجيبا مكتظا بفوائده. هذا الشرع هو يحمل عن عاتقك فكرك في السنة الفائتة. أقول إن كل مؤمن يلوح له هذا اللائح، ماذا صنعت في العام الفائت 365 عاما يوما بساعتها وأيامها. يقوم بعض السلف فيحسب عمره ثم يحسبه ويقول إن عصيت الله في كل يوم بذنب فكيف تكون عدد ذنوبي، فيحسب ذلك فيهوله العدد فيصرخ ساقطا مغشيا عليه. لا أقول السنين الفائتة وإنما العام فقط الفائت فقط أيها الإخوة، مناط نجاة، مناط نجاة وعطب. فإذا بالله الحليم الكريم الطيب سبحانه وبحمده يسدي إلينا معروفة، يقبل شهر المحرم فتعد عدا إلى صبيحة التاسع، فتجد فيه حديث رسول الله مرشدا صلى الله عليه وآله وسلم يحمل عن عاتقك هذه الفكرة. فقط بإتقان صوم يوم أو يومين أو ثلاثة على اختلاف همم القوم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء أي العاشر من المحرم أحتسب على الله عز وجل أن يكفر الله عز وجل به السنة الماضية. كلمة، جملة تمثل عند الصالحين وفاء وفرحا وعهدا لا يخاص بمثله. يجلس مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأهل الصدق والإيمان أيها الإخوة تتوق نفوسهم للمغفرة، وأكبر هم يحملونه هي ذنوبهم، وأعظم نكد يخافونه أن يحاسب المرء على أثر ذنوبه. يقول عبد الله بن عمر متلوعا لوعة تبلغ مع التاريخ إلى يوم الناس هذا، حتى يشعر المرء بأنه يتلوع مع تلوعه. يقول رضي الله عنهما، وهو من هو عبد الله بن عمر؟ يقول ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب في ترجمة ابن عمر، يقول فما مات ابن عمر حتى صار في الفضل مثل أبيه، حتى صار في الفضل مثل عمر، مثل عمر شخصيا. تأمل، ولن يبلغ درجته لكنه عمل أعمالا تشابهه وتماثله. يقول ابن عمر، لو علمت أن الله عز وجل قبل مني سجدة واحدة لتركت لكم دنياكم، استقبلت الموت فرحا مسرورا، قلت للموت أخنق خنقك، فوالله إني لأحبك إن تشلتني من الفتن وتقبل بي على ما أفرح به غدا وألهو. لأن الله عز وجل، والكلام لابن عمر، يقول فإن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإن قبل مني سجدة واحدة فقد مضى أمره بأنني من المتقين. يقول رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو؟ ابن أم عبد. يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: خذوا القرآن غضا طريا من ابن أم عبد. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد كأنما نزل الآن. يمر رسول الله على ابن مسعود وهو يقوم الليل، فلما انتهى من صلاته ورسول الله يسمع ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما جلس ابن مسعود بعد ركيعات يدعو قال رسول الله مؤكدا أن لسان ابن مسعود من السماء، يقول: سل تعطى. قال عمر رضي الله عنه: فأتيته في الصباح أبشره فوجدت أبا بكر عنده قد بشره. تأمل، ابن أم عبد. قال له عمر رضي الله عنه حينما سئل عن رجل، قيل إن رجلا عندنا بالكوفة وأنا أبين من بعض مآثري لتعلم قدر الرجال وكيف كانوا يفكرون في الإسلام في زمان صارت معالم الإسلام فيه عزيزة، عزيزة الفهم، عزيزة النظر تجاهها. يقول عمر رضي الله عنه: وقد أتاه رجل من الكوفة قال: يا أمير المؤمنين، إن عندنا رجل بالكوفة يقرئ الناس القرآن من حفظه، يعني لا يأخذ بيده القرآن ولا ينظر فيه كعادة الخلق لإتقان القرآن، وإنما يقرئ الناس من حفظه، يتلو عليه الطالب والرجل يصحح له من حفظه. فانتفق عمر غاضبا حتى ملأ شعبتي الرحلة أيها الإخوة، كما يقول الراوي وكما في السير للذهبي رحمه الله وفي تاريخ ابن كثير وغيرهما، فامتلأ حتى ملأ شعبتي الرحل من شدة غضب عمر، ثم نادى هاتفا، وكان عمر إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا صار أسرع، فنظر إليه عمر ونادى: من هذا؟ ويلك، من هو؟ ويحك. فنادى الرجل قائلا: يا أمير المؤمنين، إنه عبد الله بن مسعود. يقول الرجل: فسري عن عمر ولم يزل يهدأ حتى عاد إلى طبيعته، عاد كما هو، ثم قال: ويلك، لم يعد قد تبقى من هذا الضرب أحد إلا ابن أم عبد، لم يعد قد تبقى منا جميعا أحد يستطيع أن يقرأ الناس القرآن من حفظه إلا عبد الله بن مسعود. هذه مآثر من مآثره. تأمل، يقول له رجل في مجلسه: يا أبا عبد الرحمن، وقد تليت عليهم سورة الواقعة، يا أبا عبد الرحمن، والله ما أحب أن أكون من الأصحاب اليمين الذين ذكروا في سورة الواقعة، وإنما أحب أن أكون من المقربين. يا أبا عبد الرحمن، أريد أن أكون في درجة أعلى من المقربين الذين قد قسم الله لهم روحا وريحانا وجنة نعيم. فيقول ابن مسعود منتكسا خائفا، وهو من هو؟ يقول: إن في هذا المجلس رجل، يعني نفسه، يود لو أن قامت القيامة ولا يدري إلى الجنة يصير أو إلى النار، فيقال له: تمنى، لا يتمنين أن يموت، أن يصير ترابا من خوفه من الله عز وجل. إذن هو حال المؤمنين أيها الإخوة. فيأتي يوم عاشورة، يأتي يوم عاشورة بالقصر كما قال بعض أهل العلم، يأتي هذا اليوم كسبب نجاة للذين يحاسبون أنفسهم. عام طويل يعطب المرء ببعضه أيها الإخوة، ببعضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم في الدنيا والآخرة، إن رجلا، يقول صلى الله عليه وسلم، إن رجلا نزل في قبره فقضي عليه بألف جلدة، يضرب في قبره ألف جلدة، فلم يزل الرجل يشفع ويضرع ويدعو حتى خففت إلى جلدة واحدة، فضربها واحدة، فضربها فاشتعل عليه قبره نارا بجلدة واحدة فقط. تأمل، فقال الرجل: لما ضربت؟ قضي بألف ثم خففت برحمة الله الكريم الطيب حتى صارت جلدة واحدة، فانقلب القبر على صاحبه بجلدة، فما بالك لو ضرب الألف؟ إذن لابتأس في الدنيا والآخرة ولما ذاق نعيما قط. فيقال: لما فعلت هذا؟ فيقول فيقال فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد صلى صلاة بغير وضوء. والمتأمل في الحديث أيصلي المرء منا بغير وضوء، لكنه تهاون في وضوئه، تهاون في وضوئه، لم يرعى إسباغه، لم يرعى إتقانه. وقد نادى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نادى علينا ونحن نتوضأ بصوت عال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أي الذي لا يغسل ظهر قدمه، قفى قدمه، العقب قفى قدمه، من لم يسبقه بالوضوء بالماء ويأتي على ثناياه القطع المتثنية من الجلد يدخل الماء بيده فيها فستحرق رجله، ويل للأعقاب من النار يجلد الرجل عليها الفجاء. من راعى هذا أيها الإخوة علم أثر السيئات وعلم أن الأمر ليس سهلا ميسورا. نسأل الله عز وجل أن يجعل أمرنا سهلا ميسورا. إذن فيوم عاشوراء منة ومنحة وفضل، فرصة لائحة، فرصة لائحة وفائدة سانحة وشاردة يود المرء بها أن تقال بها عصرة البارحة، أن تقال بها عصرة البارحة. فتأمل أيها العريب، وأنا لا أعرج كثيرا على أحكامه فكلها لديكم مدروسة، فاليوم يوم التاسع فهو صيام كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حينما صام عاشوراء، فقيل له قبل موته يا رسول الله إن اليهود والنصارى يصومونه، يعني يصومون يوم عاشوراء وقد أمرتنا بمخالفتهم، فقال لئن عشت لقابل لأصومن التاسع والعاشر. وفي رواية قال صوموا يوما قبله أو صوموا يوما بعده، وقرأت وصوموا يوما بعده. ولذا يقول الشافعي رحمه الله يصام أعلى درجات صوم يوم عرفة أن يصوم المرء يوم التاسع ويوم العاشر ويوم حادي عشر، فمن لم يستطع فليصم يوم التاسع ويوم العاشر. والدرجة الدنيا، وليس في معاملة الله دني أن يصوم المرء يوم العاشر فقط، أي يصوم يوم غد فقط. ويستحب لك أن تخرج من كلام أهل العلم فتصوم تلك الأيام الثلاثة، ونحن في أيام شتاء تذكر بأنها الغنيمة الباردة، فلا أعرج على ذلك كثيرا أيها الإخوة بما لاح لي من فوائد في مجموع أحاديث يوم عرفة، فوائد كثيرة تحتاج إلى مجالس عدة في الحقيقة، وكنت قد زيلت عليها من قبل في حداء أسميته حداء عاشوراء، وهي من جملة ما يقال على رأس كل عام. والدين ما عرف وكرر، وما ليس وما لم يعرف ويتلى فليس بدين أيها الإخوة. فأخذ هذه الفوائد في تلك العجالة أستدرك بها على الوقت، فأرعني سمعك، وأنا أريدك أن تعي جيدا أننا في زمان فتن، وأفتن ما في زماننا اختلاط الأصول. وقد تلوت على هذا المنبر منذ شهرين وعرجت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيه تدرس معالم الإسلام كما يدرس وشي الثوب. قال صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيغلق على أصحابه على أربابه لا يدرون من معالمه كما يكون الثوب القديم الذي فيه أقلام وخطوط طوال وفيه مع ذلك ألوان متداخلة كانت منفصلة أيام كان الثوب جديدا، فلما ضربه البلا اختلطت هذه الألوان، فعاد المرء لا يدري أكانت الخطوط طولا أو عارضا، أكانت رأسا أو لم تكن، أكانت هذه الألوان بالأحمر والأزرق معا أم كان كل منفصل. لم يدر المرء من معالم الثوب. كذا سيأتي على الناس زمان تبهت فيه معالم الشريعة، بحيث يظن المرء أنه قد أتى على رأسها وسنامها وهو بعد لما يلج إليها فقط. فتأمل جيدا خطاب قديم يحدو قائله يتلو قائله قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويحدو حديث دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصم. كل المنابع قد تكدر ماؤها وتظل صافية منابع زمزم. فأيت منابع زمزم بكلام سلفي عتيق أصل للشريعة تأصيلا لم يزل إلى اليوم مبهرا ظاهرا. قال صلى الله عليه وسلم: وتلك فائدة أولى أعرج عليها بعد المقدمة التي هي أيضا من فوائده. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: يقول ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني بعد مهجره، فوجد الناس يصومون، وجد اليهود يصومون، فسأل صلى الله عليه وسلم: طيب لما سأل؟ والأصل أننا قد غسلنا أيدينا من أهل الكتاب، عبثوا بدينهم وسخروا من ربهم ومن أنبيائهم، فلا يزال المرء قد يغسل يده منهم، لكنه يسأل لأنه في أول الأمر كان يقتدي بهم، ثم ترك ذلك حين أحكم الأمر بمخالفة أهل الكتاب فيما دق وجل. فتأمل جيدا، فإن هذا من آصل أصول الإسلام ومن أعظم ما أراه اليوم قد دهت، مع أنه من آصل أصول الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأل: لما يصوم اليهود؟ فقالت اليهود: إن نبي الله موسى قد نجاه الله في هذا اليوم من فرعون، فصام موسى هذا اليوم شكرا لله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم ردين، وتأملهما جيدا، أذكرهما في فائدتين متواليتين. أما الرد الأول فقال صلى الله عليه وسلم: فصوموا أنتم، صوموا أنتم وخالفوا اليهود، وفي رواية: فأنا أحب أن أخالف أهل الكتاب، أن أخالف أهل الكتاب. ثم قال لهم: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم. فتأمل هاتين الفائدتين. أولا يقول صلى الله عليه وسلم: فصوموا أنتم وخالفوا أهل الكتاب، فأنا أحب أن أخالف أهل الكتاب. مخالفة أهل الكتاب أيها الإخوة، المخالفة التي تعمد على منحين، وتأملهما جيدا، أقول إن تلك العقيدة من جوهر التوحيد وأصول الإسلام، بل آصل أصوله، وهي التي بهتت اليوم أكثر ما تراها. تأمل جيدا، يخالف المرأة أهل الكتاب من ناحيتين: بالمخالفة الظاهرة رأسا فيما دلت عليه الشريعة، بمعنى أنه يفعل يمينا فأسير يسارا، أو بالعكس. وبالمنح الثاني أن يعمد إلى كل ما يعظمونه من باطل فيبث في نفسك وفي الناس إهانته، تبث ذلك في الناس وفي نفسك أنه مهان في كل ما عظمه القوم. لا أقول لك تذهب فتهينه على ما هو عليه، وإنما أقول تبث في نفسك أنت وفي الناس ألا يعظمون ذلك. وقد جاءت الآثار والأحاديث في ذلك متوافرة، حتى قال بعض أهل العلم: ويا لطالما كررت هذا. قال أهل العلم: ما نرى عقيدة من العقائد الإسلامية قد توافرت أدلتها وتكاثرت مثل عقيدة الولاء والبراء. لا ترى مثل هذا، أن تدري من تحب ومن تكره، حينما انماعت الأمور وصار المرء اليوم لا يدري قبيلا من دبير، انقلب السحر على الساحر وقلب القوم لنا ظهر المجن. فتأمل جيدا، فإن العقيدة إنما هي حياتك وسبب أصيل في عزك، بل هي سبب حصري في عزك. تأمل جيدا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وأنا أقول لك وشيئا يسيرا ريس ما يمهل الله عز وجل أن نعد في ذلك مجلسا كاملا في الولاء والبراء وفي بعض أحكامه وسرد كثيرا من أدلته، لتعلموا يا معاشر المؤمنين أننا نحيا اليوم زمانا غير الزمان. تأمل جيدا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وللكافرين عذاب أليم. يقول قتادة بن دعامة رضي الله عنه من التابعين المفسرين العلماء شيوخ الإسلام، يقول رضي الله عنه: كانت اليهود تقول لرسول الله راعنا، أي أرعنا سمعك، استهزاء، فكانت من اليهود قبيحة، يقولونها بقبح، يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له أرعني سمعك وكأنه يتغامز عليه. والسؤال أيها الإخوة، هل إذا قال المرء منا لرسول الله أرعني سمعك تكون منا قبيحة؟ ستكون منا معاشر المسلمين قبيحة؟ سيكون فيها الاستهزاء من اليهود؟ أبدا. ومن فعل ذلك من المسلمين ارتد إذا كان سيسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تأمل، نهى الله أن تشابههم، وأتاك بكلمة أخرى هي نفس المعنى ونفس المؤدى، لا تقول راعنا وقول انظرنا. أنا إذا قلت لك انظرني يعني راعني واسمعني واهتم بأمري، وإذا قلت لك أرعني سمعك وبصرك فهو نفس المعنى، لكن إياك أن تقول قولة يهود. إذن أي ربي، أنا لا أقصد إهانة رسول الله ولا أقصد التقليل من شأنه، فقال الله لا تشابههم ولو في ظاهر الأمر. هذا قرآن أيها الإخوة، لا نقول كلاما من جيوبنا ولا من كيسنا، لا تقول راعنا وقول انظرنا ولو خرجت منكم على سبيلي، على سبيل التكريم وعلو القدر. بل يقول الله عز وجل في آية العتاب اللطيف التي يفردها بعد ذلك بتأصيل عقيدة الولاء والبراء، لتعلم أن أقصر طريق إلى الله في التوبة أن توالي الله ورسوله والمؤمنين بشغف قلبك، وأن تعارض وتتبرأ من الكافرين بشغف قلبك. ولا أدل على ذلك من حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا والى الله ورسوله وعاد أهل المعصية حتى ضربه الموت في الطريق، والقصة معلومة لديكم. فلا زال الرجل يزحف، يعارض الرجل الموت حبا لله وولاء، فأسعفه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يسعفنا بتوبته ومغفرته. تأمل جيدا، يقول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يعني لهم أن يتوبوا ويبكوا ويخشعوا؟ حتى قال ابن مسعود عاتبنا الله عز وجل في هذه الآية، بهذه الآية بعد 4 سنين من إسلامنا، بعد 4 سنين فقط: لماذا لا تدر أعينكم؟ فاستجاب الصحابة، يقول أبو نعيم في حليته: كان ابن مسعود يبكي حتى يملأ كفه من دمعه. كأنك قد فتحت صنبورا. لكن تأمل بما أردفه الله عز وجل قائلا سبحانه وبحمده وتقدس: ولا تكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فسقون. تأمل جيدا: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، نهي منفصل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يدل قوله ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب عن عدم مشابهتهم في القليل والكثير، بل عن قصد عدم مشابهتهم. بل أيها الإخوة، إن الدين لا يظهر إلا بمخالفة أهل الكتاب والكفار عامة، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وتأمل جيدا في تلكم المخالفة: لا يزال الدين ظاهرا، تأمل، لا يزال الدين ظاهرا على كل دين، لا تتلكأ اليوم ولا تتلعثم ولا تدور حول نفسك حتى تقنن مادة للدين في بلد إسلامية مذ سنة 20 هجرية، مذ فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بيد عمرو بن العاص، منذ هذا إلى يوم الناس هذا الدولة دينية إسلامية، جمهورية مصر الإسلامية، تصور. ومع ذلك تجد اللأواء واللعي والعنت، هل هي مبادئ أو أحكام؟ هل هي الشريعة أو لا؟ هل كل الشريعة أو بعضها؟ أيخرج منهم البهائية؟ أيخرج منهم الشيعة؟ وترى القوم يمخرقون علينا. فتأمل، لأننا لم نرعى هذا الأمر حتى يكون الدين ظاهرا سهلا ميسورا تستطيعه. لا يزال الدين ظاهرا بأي شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ما عجلت أمتي الفطر وأخرت السحور وخالفت أهل الكتاب. يظل الدين ظاهر، الدين ظاهرا بلقمة، لكن ليست كأي لقمة، إنها لقمة مخالفة. أهل الكتاب يصومون صومهم الممخرق، يأكل ويشرب ما لا روح فيه، لكن مع ذلك كان من يصوم منهم اليوم بيومه يأتي عليه الغروب فينتظر حتى تشتبك النجوم، فقال رسول الله: عجل أنت، لا تنتظر كانتظاره. ونحن حديث عهدنا بالحج، كان أهل الجاهلية يقومون عند المشعر الحرام، جبل المشعر الحرام، فتشرق عليهم الشمس فينطلقوا جميعا إلى منى لرمي الجمرة، فخالفهم رسول الله في وقفتهم حتى، فكان يقوم عند المشعر الحرام حتى يبيض الصبح، ثم مع ذلك ينطلق قبل أن تشرق الشمس فيخالف فيه أهل الكتاب. وأنا أريدك أن تتنبه أنني أتلو عليك آيات وأحاديث وتفاسير أهل العلم القدامى، وعليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ليس الكلام من كيسي، لا يزال الدين ظاهرا. يقول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وهو كتاب كانوا يأمروننا ألا تخلو مكتبة طالب علم منه، بل لا تخلو مكتبة مسلم منه، فإنه مفرد لهذه العقيدة العظيمة. يقول شيخ الإسلام ما فحواه: إن اقتضاء إرسال الرسل إنما كان لظهور الدين على الدين كله. إرسال الرسل كان اقتضاؤه أن يظهر الإسلام على كل شرائع الجاهلية، على كل الكتب المحرفة، على كل الديانات، وكان هذا الأثر يدل على أن إظهار الدين منوط بالمخالفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمخالفة القوم مقصودة لذاتها. إنك تخالفه لذاته، أخالفه هكذا رأسا لذاته. هذه آثارنا أيها الإخوة بين أيديكم، وقد وعدت أن أفرد لها إن شاء الله عز وجل ما يشفي من آثار عدة، لكن حينما نسقط ذلك على واقعنا هذا المرير، أترون أن هذا الأمر أيها الإخوة مطبق؟ في أن يقول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نظرت أن أصبح شاتا في أرض يقال لها بوانة. فتأمل ما قال له صلى الله عليه وسلم، أراد أن يذبح إبلة في أرض يقال له بوانة، نظر هذا نذر واجب عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا يدري أرض بوانة، لكن معالم الحلم. قال: أكان يقام فيها عيد من أعياد المشركين؟ يعني كانت الأرض خاصة لهم بيقيموا فيها أعيادهم واحتفالاتهم قال: لا يا رسول الله. قال: أكان يعبد فيها صنم في شرك طاغوت هنا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، دون ذلك كان سيحرم عليه. وفي زيادة أن الرجل ذهب بإبله، فلما استنشقت الإبل التراب في ثنايا الريح انطلقت كما هو معلوم من الإبل، والجمل إذا انطلق فارا لا يدرك. فقال الرجل: اللهم أوفي لي بنذري، فعادت إليه إبله. عمل عقدي مبارك أيها الإخوة. هل يستطيع الألباء اليوم أن يخبروني بعد أن سردت لنا الشريعة، حينما نرى العمائم تضطرب عند مقدم النصارى وهم يذهبون إليه يقدمونه ويحتفلون باحتفالهم بتنصيبه، والقوم يتلون على مسامعهم الأب والابن والروح القدس؟ أترون تلك النزالة من الإسلام أيها الإخوة؟ والقوم يكفرون بالله على أيديكم، أتشهدون أن الله عز وجل له ولد؟ تتبرعون من ذلك أم تنيبون إليه وتشهدون؟ وهذا أمر أيها الإخوة تهدد في ثناياه السماوات والأرض ومن فيهم، فقول القوم في دورهم وكنائسهم في السر خطر على السماوات والأرض، فكيف إذا أعلن وبث مباشرا اليوم بطوله؟ ماذا نقول لربنا عز وجل وهو القائل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، مصيبة، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي، وما ينبغي ما يكون، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، ويا من تخوض مع الخائضين، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستحاسب وحدك وتموت وحدك وتبعث مع ذلك للمحاسبة بخصوصك ووحدك. فتأمل جيدا، أصول للإسلام تبهت أيها الإخوة، أصول تبهت، وأنا لا أريد أن أكرر على مسامعكم ما تغص به الحناجر وتغت به الحلاقيم وتصك به الأسماع، فإن هذا يوم عيد ونريده أن يكون عيدا جل ما فيه الإرشاد. حينما يخرج من مفكريهم، ولا أنسبه لنفسي ولا لكم أيها الشرفاء أصحاب المساجد، فيقال له ما اختلفتم عليه في الدستور، ويا له من دستور، حينما يخرج إليكم وتضعونه في ثنايا الكتاب والسنة لتروا مع ذلك قدر المخالفة. لكن تأمل، حينما يقال له هذا المفكر العظيم ما اختلفتم فيه، فيقال إننا هم يريدون سن مادة، وتأمل إلى أعجب ما ستسمعه في حياتك، يريدون سن مادة تحرم سب الله. فقيل له فما تقول؟ قال نعم يحرم سب الله، لكنهم يريدون في هذه المادة أن يحرم سب الأنبياء جميعا. قيل فما تريد؟ قال لا، فإنه يعيش في مجتمعاتنا من يذكر في كتبهم يقصد يهود، لكنه أخطأ لجهله فقال النصارى، يذكر في كتبهم أن نبي الله لوط فعل كذا وكذا، وعم الرجل عم، لأن الأمر أيها الإخوة فادح، في كتب اليهود يقولون أن نبي الله لوط زنى بابنته، لكن لم يستطع أن يقول، لأنه لو قيل يقال هو ده دين عشان تعمل له حساب، لكن لم يستطع أن يقول، أو لم يقلها تخابسا كما نعالج اليوم. ولأجل اعتبار هؤلاء الذين يعيشون معنا، فلا نستطيع أن نقلن هذه المادة، لأن القوم لو خرجوا وقالوا هذا عن نبي الله لوط هتحبسهم بقانون عندك مقنن، وهذا كان من قديم، فحبسهم رسول الله، لكن القوم على الدين يتهكمون، فلطالما لم يظهر الرجل هذا فلتقل الكفر في بيتك وليخسف الله بك. لكن الأمر إذا جهر به، هم يريدونهم أن يجهروا به، تأمل جيدا. فقيل له أيضا، قال يريدون تحريم سب الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فقيل له وما في هذا؟ قال لا. ولما؟ قال لأن الشيعة، ولست شيعيا ولا أدعو إلى، طبعا نعلم، فالرجل لا ديني خالص، لا شيعي ولا يهودي ولا خالص، يقول لا أدعو إلى التشيع، لكن قومي يعيشون معه إن شاء الله يكونوا عشر، ده حتى أسيادك لا يقولون هذا، وجرح برما الراعف، قوم عددهم في الإقليم 50 مليون وعدد المسلمين فيهم 15 مليونا، يعني ثلث القوم، ويسمونهم أقلية ويغتصبون النساء بالتقنين، يأتي بالمرأة بالتقنين، وهذا أيضا مما لعله يفرض بين أيديكم. تأملوا أيها الإخوة، فيقول لا، لأن الشيعة لهم رأي آخر. طبعا أيضا ما أراد أن يقول، القوم يقولون عن أبي بكر صنم قريش، وعن عمر صنم قريش، ولعلكم تسمعون في تلك الساعات المقبلة أن بعضهم أقام حسينية يفعل بها في بلادنا ما يفعلونه في إيران وفي غيرها من طعن في أمهات المؤمنين وفي شيوخ الصحابة. أيها الإخوة، إن التمايز والمخالفة لأهل الكتاب وللمشركين عامة وللمنحرفين عامة حتى من أهل البدع والمناهج المنحرفة، فإنه من جملة ديننا ومن تعضيد شريعتنا ومن قوتها ومن الأسباب المباشرة لإظهار ديانة الإسلام على الدين كله. وهذا لا يكون أيها الإخوة إلا بإنسان يستيقن على الحق الذي معه. إننا نرى مع الأسف بعض إخواننا، وإن كنا نقدر له ما يبذله من مجهود، لكنه إذا جلس مع هؤلاء المنحرفين، وهو غلط أن يجالسهم، لكن إذا تجاوز وجلس معهم تراه متذبذبا مترددا لا يستطيع أن يصدع بدينه. أعرف من مشاشة قلبه أنه لا يثق بما في يده من شريعة. الثقة أن الحق حكر عليك وأنه لا يدب على وجه الأرض أحد ينتمي إلى الحق إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض، كل أهل الأرض، فمقتهم عربهم وعجمهم كل الملل إلا غبر من أهل الكتاب، والحديث في صحيح مسلم، إلا جماعة من أهل الكتاب كانوا على الحنيفية، كانوا على دين إبراهيم، كانوا على التوحيد والإسلام، فمع ذلك لم ينحرفوا عنه طرفة عين. هم الذين رضي الله عنهم وأبغض الجميع، والآية الفزة تبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. قال أهل العلم منكم، أي من أقام بالإيمان وعمل الصالحات وإن كانت فئة من المسلمين. وعدهم الله عز وجل بالتمكين ولم يعد غيرهم. الحق الذي في يدك ينبغي أن تستثبت منه، وهي الفائدة الثانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم. النقاط على الحروف، أول ما نزل إلى المدينة ووجد اليهود وهو وافد عليهم قال نحن أحق بموسى منكم، دينكم ممخرق، دينكم محرف، أهنتم موسى وأنتم عيسى وأنتم أنبياء الله، ولم يعظم أنبياء الله إلا المسلمون. تأمل جيدا، لا نفرق بين أحد من رسله، من كفر بموسى فهو كافر بمحمد، ومن كفر بعيسى فهو كافر بمحمد، ومن أهان أحدا منهم ارتد. تأمل جيدا، هذه من صلب شريعتنا لا نتقرب به إلى أحد، لتعلم كيف أنجى الله عز وجل أنبياءه من أخاليط أهل الكتاب وأخاليطهم. ولذلك يقول أهل العلم إن اليهود كانوا يقولون عن نبي الله سليمان أنه حكيم، حكيم يعني ساحر، أنه حكيم، فبرأه الله عز وجل وقال وما كفر سليمان ما كان ساحرا وما كان حكيما وإنما كان نبيا مرسلا. شريعة تحفظ تلك الشرائع، تلك الشرائع المحرفة، حق بين يديك، نحن أحق بموسى منهم. هل تدين بهذا الحق الذي أعرب لك رسول الله عن ملامحه يوم غزاة هوازن، حينما انطلق الصحابة لما ركبت تهم المشركين أكتفهم وخرجوا عليهم في عماية الصبح، ولم يدرك الصحابة من أي أمر من أي جهة يضربون، فانطلقوا هائمين على وجوههم، فوقف رسول الله ونادى قائلا أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب وإن خالفني من بأقطارها. يقول أبو سفيان ابن الحارث والعباس بن عبد المطلب، أبو سفيان ابن عم رسول الله، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله والعباس عمه، يقول العباس فلقد رأيتني أكفكف بغلة رسول الله، يريد أن ينطلق إلى القوم وحده يقاتل الناس وحده. وقد أمر العباس أن ينادي القوم فثاب الصحابة إليه. يقول جابر فوجدنا الأسرى عنده مكتفين. نصر من الله وفتح قريب، حينما تستيقن من الحق الذي معك لا يضعضعك فيه أحد، لا يضعضعك فيه أحد. يكتشف عمر رضي الله عنه أصحابه وبقاء الدولة والمعارضة الشريفة، فيقول يا أصحابي أرأيتم لو أنني اعوججت كيف تفعلون؟ قالوا والله لو اعوججت لقومناك يا أمير المؤمنين. قال أتفعلون؟ قالوا نعم. قال إذن أنتم ألا تسكتوا على منكر ولو كان مني من بني جلدتكم ومن أخيكم وممن ينسب إليكم. ويدخل عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي رحمه الله متثبت بالحق الذي معه، عالم أيام كان العلماء أمنة لأهل الأرض، يدخل على أبي جعفر المنصور أيها الإخوة، المنصور الذي كان يقتل من عارضه في بنت شفة، كان المنصور يقول من قال برأسه هكذا ألا أمر هكذا قلت بالسيف هكذا. ويدخل عليه مع ذلك عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي إمام أهل إفريقية وفقيههم، فيشتكي له العامل في إفريقية ويقول بقى بالظلم وفعل بنا وفعل، فيقول له المنصور وما أصنع أنا يا عبد الرحمن إن كان عمالي جميعا هكذا، الناس فيهم سوء، فاسمع ما قال له الصادق. هذا العالم الصادق نظر إليه فقال: يا أمير المؤمنين، حدثني فلان عن فلان عن جدك ابن عباس، ليكون من نسبك يعني، أن النبي صلى الله عن عمر بن عبد العزيز عفوا أنه قال: إن الخليفة بمثابة السوق، يجلب إليه من البضائع ما ينفق فيها. تدرون ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ يقول: إن قلت أن عاملك سيء فأنت سيء، لأن السيء لا يأتي إلا إلى السيء، على حد قول بعض السلف: إذا دخل إذا كان في المسجد 100,000 فيهم منافق ودخل على المسجد منافق لجلس بجوار أخيه المنافق، وعسى في المؤمنين. وكما نقول نحن: البيض الممشش كما تعلمون. فتأمل يجاب بهذا أبا جعفر المنصور حتى يثبت الحق، لأنه متثبت من الحق. وسيرة القاضي زوار الذي ملأت الدنيا يعلمها من يهتم بسير الرجال منكم. يرسل إلي أبو جعفر المنصور في قطعة أرض، في قطعة أرض: الذين ينوحون اليوم على لص رابط، لص رابط في القضاء، كان الناس يتظلمون عنده فلا يجد لتظلماتهم إلا درج مكتبه، ومع ذلك يدعون له اليوم الشرف. تأمل جيدا في زمان انقلب، فقام الأنصاف يتكلمون والكبراء مالوا إلى الزوايا. تأمل جيدا، يرسل إليه أبو جعفر المنصور إلى القاضي سوار ويقول له: إن أرضا عندك اختصم فيها فلان وفلان، كان قد اختصم فيها تاجر واختصم فيها رجل آخر، فقضى سوار للرجل الآخر، فقال: إن جاءك كتابي فاقض بها للتاجر. فأرسل إليه سوار: قد ظهرت البينة للرجل، يعني غير التاجر، فأنا قد قضيت له بها. فأرسل إليه أبو جعفر قائلا: والله الذي لا إله غيره لتقضين بها للتاجر. فأرسل إليه سوار قائلا: والله الذي لا إله غيره لا أرسلن بها، لا أقضين بها للتاجر، فقد قامت البينة عليه. فقال الرجل: إذن يأتيني. فحمله على البريد، فلما دخل عليه وجلس مطمئنا مستثبتا من الحق، وصاحب الحق يهابه غيره، فلما جلس عنده نظر إليه أبو جعفر فعطس، فنظر أبو جعفر إلى شفة الرجل فلم تتحرك، فنظر إليه أبو جعفر قائلا: كفرتموني، لا ترد علي، لا تشمتني في عطستي. فقال له سوار: إنك لم تحمد الله. فقال الرجل، فقال أبو جعفر: قد حمدت الله في سري. فقال سوار: وأنا قد شمتك في سري. فقال أبو جعفر: اذهب، فمثلك يؤتمن، لم تداهني فلن تداهن غيري. ويأتي مع ذلك السلطان أيام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، صاحب الحق القائم به وعميده في زمنه، ولذا ابتولي أيها الإخوة. قام إليه السلطان قلون، ونبأ إليه أخبار أن شيخ الإسلام يريد أن يدعو إلى نفسه من جماهيرية الرجل وشعبيته، فأرسل إليه وقد كبسه ليلة، ثم أتى به بين يديه فقال: يا أحمد، بلغني أنك تدعو إلى نفسك، يعني تريد إمارة أن تكون أمير المؤمنين وتخلعني. فنظر إليه ابن تيمية مستنكرا وقال: إن ملكك أيها السلطان لا يساوي عندي فلسين، وإنما أنا رجل عامة ولست برجل سياسة، أنتم في واد ونحن في واد، كلام لا يمل السمع منه ولا العينان منه تسأماني. أيها الإخوة، والحديث في هذا الشأن يطول. تثبت بالحق، فإن الصحابة دخلوا على أكابر الفرس بهذا الحق فضعضعوهم وكسروا جانبهم، حتى قال رستم: لما رأى منهم ذلك لقد علم عمر هؤلاء حتى علموا، لقد أكل عمر كبدي، أحرق الله كبد عمر، ونحن نقول: فأحرق الله كبد رستم. فائدة ثالثة أيها الإخوة، وتأمل فيها جيدا. تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: فأمر رسول الله بصيام يوم عاشوراء، فكنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم صبياننا. وتأمل هذا المعنى جيدا، ونصوم صبياننا. طيب الصبي ده ابن 10 سنين 15 سنة يتحمل، لا اسمع. قالت: فكانوا إذا جاعوا بكوا. يبقى ابن كم سنة من إذا جاع يبكي؟ يصومونه. فكنا نذهب إلى المسجد بهم ونصنع لهم اللعبة من العهن من الصوف، فنعللهم بها ونسكتهم حتى يدخل الليل، أي حتى تغرب الشمس. وفي رواية قال الحافظ ابن حجر توقف فيها ابن خزيمة وإسنادها حسن، يقول رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالأطفال، يؤتى بالأطفال فيبصق بالرضع فيبصق في أفواههم، فيستعين المرء بريق رسول الله نهاره كله، ويأمر رسول الله أمهاتهم ألا يرضعوا عيالهم طوال النهار في يوم عاشوراء. ومما أستفيده أن المنهج يورث. ماذا ينبغي أن تعلم؟ ما ستورثه غدا؟ ينبغي أن تعلم أنك ملحوظ، ينبغي أن تعلم أن التاريخ يكتب وأنه سيذكر أن هذه السقطة كانت بسببك. ما معنى أيها الإخوة أن يخرج علينا من يحطب في هوى أحد من الخلق فيأخذ في مدح محمد عبده مثلا، ونحن نعلم أن كتاب المرأة الجديدة الذي ألفه قاسم أمين القسم الديني فيه كتبه محمد عبده، وأن الرجل كان معينا للورد كرومر بحزبه حزب الفتاة مصر الفتاة، وأن الرجل مع ذلك كان يتمدح المتبرجات ويقول عن نازل هانم تلك البرزة التي أنشأت العلمانية في مصر، كان يقول امرأة محترمة وأنا أحترمها. وعلى النحو الآخر كان الرجل يقول عن الأزهر المخروب والإسطبل، وكان يقول إني لأسعى أن أكنس زبالات الفكر في ذهني التي خلفها الأزهر. فعلام تتمدحه؟ ألا تدري أن التاريخ يكتب وأن الناس يرثون هذا، وأنه عما قليل ستنتشر بين الناس السنة وأخبار هؤلاء فيحطون عليك يقولون كان غاشا لنا. اسمع أيها القريب، قال رجل لأحمد إن الحارس المحاسبي يأتيني، والحارس هذا كان إذا تكلم في الآخرة يبكي الجدران، لكن ليس الأمر بهذا إنه أصول. فقال له الإمام أحمد خذني إليه وأجلسني في مكان لا يراني الرجل منه. طب لماذا لم يجلس أحمد معه ويسمع منه؟ لأنني سأمر على هذا الملأ فأجد إمام أهل السنة جالسا مع الحارس فأسلم عليه وأنشر بين الخلق أن الحارث على السنة، وإن لم يكن على السنة فلما جلسه أحمد؟ تأمل. فجلس الإمام أحمد بعيدا عنه فسمع كلامه، يقول الرجل فصعدت إليه فوجدت الإمام يكاد يموت من شدة البكاء، وكان أحمد خائفا يقول إن الخوف قد زهدني في الطعام. ثم قال أحمد بعد ذلك كلما عجيبا، ترى الآن أحمد سيمدح الحارث؟ أبدا. قال أحمد للرجل إياك أن تدخل الحارث المحاسبي في بيتك مرة أخرى ولا تسمع له، لأن أصول الحارث كانت فلسفية، لما مات الرجل حمله أربعة وحسبك، وتلك خاتمة أهل البدعة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، إنه منهج يورث أيها الإخوة، فنهيب بأهل وجاهتنا أن ينظروا من يجلسون وكيف يتكلمون ومن يتمدحون، فإنه تاريخ يورث. ثم تبقى مع ذلك فائدة وزيل عليها إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يوم عاشوراء يوم توسعة على الخلق أيها الإخوة، يوسع الرجل على أهل بيته ويوسع على جيرانه، وتلك سنة افتقدناها، كنا مع ذلك نتمرسها حينما كنا في أكناف آبائنا. نسأل الله عز وجل أن يرحم من مات منهم وأن يبارك في عمر من بقي. كنا نراها ونحن صغار أن يذهب المرء بأطباق طعام إلى جيرانه، وأن يوسع الرجل على أهل بيته في يوم عاشوراء، والحق أن الآثار في هذا جميعا ضعيفة، إلا أنه قد ثبتت الآثار عن أسلافنا في هذا، حتى قال سفيان بن عيينة رحمه الله إننا قد جربنا ذلك، أي التوسعة على العيال، جربناه 50 أو 60 عاما فيوسع الله عز وجل لنا بقية السنة فوجدنا خيرا. يقول فوجدنا نجح هذا. ويقول مع ذلك ابن سيرين مثل يقول شعبة مثل هذا الكلام أيضا، حتى قال بعض السلف قد جربنا هذا فوجدنا التوسعة طوال العام. فمن وسع على أهله غدا في يوم عاشوراء وجاء لهم بطعام من غير إسراف ولا مخيلة فاحرص على هذا، فإنه من أبواب البركة، وتلك أبواب يحرص عليها المؤمنون، فيبارك الله عز وجل لك في هذا العام برمته. ثم قول رسول الله أيها الإخوة إني لأحتسب على الله أن يكفر الله عز وجل به سنة ماضية. أحتسب على الله، أرجو الله. يوم عرفة يوم طعام ويوم توبة، يوم عاشوراء يوم طعام ويوم توبة إلى الله عز وجل، يوم رجاء. أحكموا صوم اليوم وغدا وبعده، أحكموا الصوم. يقول جابر رضي الله عنه كنا إذا صمنا نجلس في المساجد نقول نطهر صيامنا، ويقول لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لا تصم فتجلس على قارعة الطريق لتضيع وقتك، ثم مع ذلك تنظر إلى من ذهب ومن جاء وتدور مجالس الغيبة وتظن أن العام سيغفر لك. يقول ابن القيم رحمه الله إن المغفرة المكفولة في أحاديث عاشوراء وأحاديث يوم عرفة وفي أضرابها من الأحاديث إنما تكون على قدر لجأ المرء بقلبه إلى الله عز وجل. فعلى قدر ما وقر في قلبك من الافتقار وحب التوبة والتقرب إلى الله على قدر ما يغفر الله عز وجل لك في هذا العام برمته. فأحرصوا على يوم غد إما أن تكونوا فيه أو لا تكونوا، فإن الله عز وجل كما قلت في أول هذا المبحث قد فتحه لكم جبرا للعام الفائت، فرصة أيها الإخوة سانحة ينبغي عليكم ألا تتركوها. والتائب إنما هو حبيب لله عز وجل وقريب من الله عز وجل، وفعل التوبة برمته والرغبة فيها إنما يقطع المسافات إلى الله عز وجل ويقطع عنك الظلم. قال الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يقول ابن الجوزي وتلك ألهج بها وأكررها، واسمع إلى توبة هذا الرجل الذي أختم به، توبة من عبد خاض في ذنوب فمن الله عليه بخاتمة تسطر في التاريخ تزرف لها العيون وتقشعر منها الجلود وتخفق لها القلوب. يقول ابن الجوزي رحمه الله ولذا أنا ألهج بها، كان شاب قد أسرف على نفسه من المعاصي فما ترك باب معصية إلا طرقه، ولا باب كبيرة إلا ولج. ليسمع شبابنا ممن يقول هل يغفر لي، اسمع، ما ترك باب كبيرة إلا ولج. فلا تحدث عن سب وقذف وزنا وخنن وشرب خمر واعتراض طريق، لا تسل. انطلق هذا الشاب تائب خاض في المعاصي جميعا، فرجع في ذات ليلة من طريق المقبرة فوجد عظما بارزا، والله عز وجل يوفق من أراده. هل رأيتم في مقبرة العظم بارزا؟ لكن الله يوفق. كما نقول أن بشر الحافي كان جالسا في مجلس مغنى والأصوات عالية، فجاء رجل من على الباب فوعظه فسمع بشر. كيف يسمع المرء في الأصوات العالية؟ أراد الله هدايته، اللهم شعلنا الهداية، ولا تفض مجلسنا إلا بهداية، ولا تصرفنا إلا بتوبة سابقة. تأملوا أيها الإخوة، فإذا بالعظم بارز من الخبر، فمال الولد الشاب إلى العظم فأخذه بيده فتفتت في يده فصار ترابا. وهنا لاحت له الفكرة وفتح الله قلبه، وإذا من فتح القلب فاحملوه على الطاعة. فنظر الغلام إليها إلى العظم وقد صار في يده ترابا، فقال أو أصير أنا بعد الشباب وتلك الملاحة والجمال إلى هذا؟ رائحة منتنة وعظم يتفتت وأرض يدفن المرء في داخلها، ألا فأف لدنيا وعيشة تكون آخرها الملامة وتكون في ركبها الندامة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يتوب علينا. فنظر الشاب إلى هذا فاحتقر الدنيا، وأول التوبة ألا يعبأ المرء بالدنيا. وكان علي يقول أنا من أذللت الدنيا. فانطلق الشاب ورجع إلى أمه، وفكرة العظم وصورة العظم المتفتت لا زالت بين عينيه، يبكي لا يستطيع أن يوقف دمعه، تلك العين التي لم تبكي منذ سنين. فدخل على أمه بوجه غير الذي تراه به، والمرأة على الطاعة. فنظرت المرأة إلي: لطالما قلت لك تب وأنت تأبى، فما الذي حدث اليوم؟ فلما دخل عليها نظرت إليه وأحدت النظر، فنظر الغلام إليها وقال: يا أمه، أرأيت إن أبقى العبد من سيده، يعني هرب من سيده وملكه، فأراد أن يرجع إليه، فرجع منه، فرجع إليه، فكيف يصنع السيد به؟ قالت المرأة: يا بني، يلبسه مسوح الصوف ويعزره ويجعل الغل في يده وعنقه. فهطل الشاب بالبكاء وقال: أمه، إذن فألبسيني مسوح الصوف واجعل القيد في عنقي والغل في يدي، فإني قد أبقت من الله زمنا طويلا، وها قد عدت لسيدي. تقول المرأة: فكان يحيي ليله كله ويصوم نهاره سردا، ولا يفطر عن الذكر وقراءة القرآن، وتلك شيمة التائب، أن يرى، أن يستدرك ما كان قد فاته. تقول المرأة: وكان يحيي الليل كله يبكي، فمررت على غرفته يوما فسمعته يتلو قول الله عز وجل: وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون، يرددها ويبكي ويتأمل فيها. ويا لله أيها الإخوة، إنه لموطن يحتاج أن يتأمل المرء فيه. تأمل وقد تلوته كثيرا وسمعته كثيرا، لكن من غير تأمل، حينما يقال لك وموقف، وقفوهم، وقف على حيلك وموقف، ستسأل الآن، ستسأل، ولو آلمتك مفاصلك ولو صرخت من وجعك ستسأل الآن. تأمل: وقفوهم إنهم مسؤولون، يرددها ويبكي، حتى سمعت المرأة ضربه على الأرض، سمعت ارتطام، ففزعت المرأة، فدخلت فوجدت ولدها على الأرض ترتعد عينه كأني بعينه ترتعش، وبشفتيه تكتزن، وبأسنانه تضطرب وتصطك. فنظرت المرأة إلى ولدها فرأت في وجهه الموت، فنادت: أي بني، متى اللقاء؟ ستموت الآن، متى ألقاك يا بني؟ أترى شيئا؟ فقال له الغلام بصوت ضعيف كأنه يخرج من قعر بئر سحيقة، فنادى قائلا: يا أماه، إذا لم تجديني في عرصة القيامة، لما نبعث التفت يمنة ويسرى فلم تجديني، فسلي مالكا خازن النار عني. مات وهو خائف من الله عز وجل، وتلك من حسن الخاتمة. فسلي مالكا خادم النار عني. ثم سكت، فقلبته المرأة فوجدته قد مات. فخرجت المرأة صارخة على باب بيتها وتنادي: هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار. أرأيتم توبة التائبين وأوبة الآيبين وعودة العائدين، ورأيتم تقوى المتقين. فتوبة تائبة وأوبة إلى الله أيها الإخوة آيبة، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق غصن الشوك يحذر ما يرى. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم متعنا بتوحيدك، وحسن أخلاقنا بعبوديتك. اللهم أذن لنا أن نحكم بشريعتك، اللهم سددنا للحكم بشريعتك. اللهم اقطع دابر الكافرين، واقطع دابر الظالمين، واقطع دابر المنافقين. اللهم أذن لشرعك أن يعود، وأذن له أن يحكم وأن يسود. اللهم كل المستضعفين من المؤمنين، اللهم كل المستضعفين من المؤمنين، اللهم كل المستضعفين في الشام عمود الإسلام. اللهم قاتل الكفرة فيها أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار والدعار أتباع بشار. اللهم جأ في قلوبهم، اللهم عجل هلاكهم، اللهم سلطهم على رئيسهم، اللهم اقطع عنقه واقطع دابره. اللهم أين فيه يوما كيوم عاد وثمود. اللهم كل المستضعفين في بورما، اللهم كن لهم وأنت أرحم الراحمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أعينهم ولا تعن عليهم، اللهم أعينهم على من بغى عليهم، حصن خروج حرائرهم، سدد رمية مجاهديهم، ثبت الأرض تحت أقدامهم، تقبل شهداءهم، أنت أرحم الراحمين. اللهم كل المستضعفين من المؤمنين في غزة، اللهم قاتل اليهود أجمعين، اللهم لعنهم لعنة تدخل معهم قعر دورهم أنت أرحم الراحمين. اللهم عجل ببشراك وبشرى نبيك صلى الله عليه وسلم فيهم لنا. اللهم عجل ببشراك فيهم لنا. اللهم اقطع دابرهم أنت أرحم الراحمين، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.